أو زوجني أختك فأزوج أختك أختي، هذا هو الشغل. أما إذا خطب هذا من هذا من دون شرط ثم خطب الآخر بعد ذلك في أي وقت من دون شرط فلا يضر ولا يكون شغارا إلا بالمشارطة والاتفاق. وأنتم أعلم بالواقع، فإذا كان والدك وعمك تشارطا واتفقا على الواقع على الأمر الواقع أنه يزوجك وأبوك يزوج ولده وأنه لا بد من هذا، هذا هو الشغار والعقد باطل. وعلى كل واحد منكما أن يجدد العقد إذا كان له رغبة فيها وهي ترغب فيه، يجدد العقد عقد شرعي برضاها من دون شرط المرأة الأخرى، كل واحدة لها رضاها ورغبتها من دون شرط. فيجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين إذا كان كل واحد يرغب في الآخر من دون شرط المرأة الأخرى. والله ولي التوفيق. الله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك ورمز إلى اسمه بالحرفين ميم وحاء، يسأل عدة أسئلة، في أحدها يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تعدل أفضل صلاة أم أن مضاعفة الصلاة مختصة بالفريضة فقط؟ جزاكم الله خيرا. المضاعفة عامة للفرض والنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الفريضة، بل قال: صلاته في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاته في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمئة ألف مساجد أخرى. وهذا يعم النفل والفرض، لكن النفل في البيت أفضل ويكون لها أجر أكثر، والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر. وإذا صلى الرجل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرضا أو نفل فله هذه المضاعفة، لكن ومع هذا المشروع له أن يصلي النافلة في البيت، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة في البيت أفضل، وتكون لها المضاعفة أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ويخاطبهم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم صلاة النافلة أفضل وتكون مضاعفتها أكثر، وهكذا في المسجد الحرام. نعم، جزاكم الله خيرا. هل من السنة أن يذهب من يسكن في المدينة المنورة كل أسبوع إلى مسجد قباء أم أن هذه مقولة لا دليل لها؟ هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، كان يزور قباء كل سبت، يعني كل أسبوع. فالأفضل لمن كان في المدينة أن يزور قباء في الأسبوع مرة، يعني يوم السبت أو غيره، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي فيه ركعتين أو أكثر ثم ينصرف اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يأخذ المسلم بجميع الأحاديث الواردة في كتاب صحيح الجامع الصغير؟ المؤلف اجتهد في هذا، ولكن قد يغلط في بعض المسائل، فطالب العلم يجتهد وينظر في الأحاديث ويراجع أسانيدها على طريقة أهل الحديث، فإذا اتضح له صحة الإسناد عمل بذلك وقرر صحة الإسناد، ولا ينبغي يكون مقلدا فقط، ينبغي له أن يعتني بالأسانيد ويراجع ما قاله أهل العلم فيها ويعرف حال رجالها، وإذا كان لا يعرف يسأل أهل العلم، لكن ليس من أهل الصنعة ولا يعرف فإنه يسأل أهل العلم عن صحة الحديث الذي أشكل عليه، وإذا كان الحديث الصحيحين أو في أحدهما كفى والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هل النافلة في المكتب الذي يعمل فيه الموظف لمدة 7 ساعات يوميا أفضل من المسجد ويعد كالبيت أم لا؟ إذا كانت صلاته في المكتب لا تعطل عملا بل هو عند فراغ فهو مستحب يتلفى من صلاة الضحى، هذا أمر طيب. أما إن كانت صلاته قد تعطل عملا أو تنقص العمل فلا، يستمر في عمله ويكفي، وصلاته في مكتبه تشبه صلاته في البيت إذا كان ذلك لا يعطل عملا ولا يضر عملا ولا ينقص عملا، بل عنده فراغ، هذا عمل طيب. انتهاز الفرص في الخير والحرص على الخير أمر مطلوب في المكتب وفي السفر وفي الحضر وفي كل مكان. كون المؤمن ينتهز الفرص بالتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن وصلاة النافلة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، هذا أشيء مطلوب أينما كان، بشرط أن يكون ذلك لا يضر عملا لازما له ولا يعطله. نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا على من يسكن في حرم المدينة وما هي حدوده بالتحديد جزاكم الله خيرا؟ عليه أن يحذر حرم الله عليه في الحرم من صيد قطع شجر ونحو ذلك، كما أن عليه الحذر من المعاصي والبدع كلها في الحرم وفي غيره، لكن ما كان خاصا بالحرم من الصيد وغير ذلك يحذره في حرم مدينة وحرم مكة، لأن الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. كما أن عليه أيضا أن يحذر المعاصي كلها، لأنها في الحرم إثمها أكبر في حرم المدينة وحرم مكة، فالواجب أن يكون حذره منها أشد من حذره في بقية الأماكن، ويراقب الله في ذلك. وعلى سكان المدينة وسكان مكة هي الحذر غاية من المعاصي، لأن إثم المعاصي في مكة والمدينة أشد من إثمها في الطائف أو في نجد أو في الشام أو في غير ذلك. الواجب على سكان الحرمين أن يتقوا الله غاية، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، وأن يحاسبوا أنفسهم حتى لا يقعوا فيما حرم الله، فإن المعصية فيه عظيمة وشديدة وإثمها أكبر من فعلها في غير الحرمين، كما أن الحسنة تضاعف في الحرمين لها مزية وفي المسجدين لها مزية، فينبغي الاكثار من الطاعات في الحرمين والاستكثار من الخير والحذر كل الحذر من جميع المعاصي. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الحدود بالتحديد لو تكرمتم. الحدود موجودة، إذا أراد يعرفها يسأل عنها ويقف عليها. جزاكم الله خيرا. إذن هي بارزة ووضحت المعاني. موجودة. بارك الله فيكم. يقول: إذا سألني شخص عن مسألة وكنت قد سمعت من الراديو فتوى عن مثلها تماما، فهل لي أن أفتيه بما سمعت؟ نعم، تنسبها إلى صاحبها، تقول سمعت فلان في نور على الدرب أو في أي إذاعة، تقول سمعت فلان أفتى بكذا، إذا كنت قد علمت ذلك يقينا وحفظته وفهمته وعندك فيه بصيرة، تقول سمعت فلان الشيخ فلان أفتى بكذا، حتى تؤدي الواجب على بصيرة وحتى تخرج من العهدة. نعم. أما كان عندك شك أو ما حفظتها جيدا أو عندك تردد أو كذا، فلا لا تفتي أحدا إلا بعلم، إلا عن علم عندك عن الله وعن رسوله، عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. واحذر، فإن الفتوى بغير علم خطرها عظيم وإثمها كبير. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي الأذكار التي يرفع بها المسلم صوته بعد الصلاة والتي لا يرفع بها صوته؟ السنة بعد الصلاة رفع الصوت بالذكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر عقب الصلاة بعد الخمس كلها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا الجمعة، يبدأ بقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلم يبدأ يرفع صوته حتى يسمعه من حوله، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن كررها ثلاثا فحسن، ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقوله الإمام والمأموم والمنفرد عقب الصلوات الخمس، هذا الذكر. لكن الإمام يقول ذلك بعدما ينصرف إلى الناس، يستغفر الله ثلاثا وهو إلى القبلة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس يعطيهم وجهه ويأتي بالأذكار. أما المأموم فيأتي بهذا كله من حين يسلم، ويأتي أيضا بزيادة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 بعد كل صلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يرفع بها صوته حسب حتى يسمعه من حوله حتى يستفيد من حوله، ويتمم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه التي ترفع بها صوته. ويزيد في المغرب والفجر 10 تهليلات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات مع ما تقدم مع الذكر اللي تقدم، يزيد هذه العشر بعد السلام الإمام والمنفرد والمأموم كلهم 10 تهليلات بعد الفجر وبعد المغرب زيادة على ما تقدم، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإن قال بيده الخير أو وهو حي لا يموت كله طيب 10 مرات، ثبت عن رسول الله أنه كان يقول ذلك بعد الفجر والمغرب زيادة على ما تقدم. ويستحب للجميع بعد ذلك من دون رفع الصوت أن يقرأ آية الكرسي، الإمام والمنفرد والمأموم يقرأ آية الكرسي أيضا بعد هذا كله من غير رفع صوت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي أعظم آية في القرآن وأفضل آية في القرآن، يقال آية الكرسي يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة بعد الذكر المتقدم للرجل والمرأة كله مستحب للجميع. ويستحب أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة، قل هو الله أحد والأعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس بعد كل صلاة، لكن يكررها ثلاثا بعد الفجر والمغرب، يكرر هذه السورة ثلاث مرات بعد المغرب بعد الفجر، قل هو الله أحد 3 مرات والأعوذ برب الفلق 3 مرات والأعوذ برب الناس 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر. وكتبنا في هذا رسالة مختصرة توزع بين أيدي الإخوان من أرادها وجدها، رسالة مختصرة بينا في هذه الأذكار، نسأل الله لجميع التوفيق. اللهم أمين جزاكم الله خيرا. هل صحيح أنه لا بد أن يسمع المسلم نفسه ما يقول في الصلاة؟ نعم، ما يكون متكلم إلا إذا أسمع نفسه إذا كان يسمع، أما إذا كان عنده ثقل في السمع يتكلم بقد طاقته من غير أن يشوش على من حوله، يعني يتيقن أنه يتلفظ مو بالنية، لا يتلفظ باللسان تلفظ يسمع من المتكلم، يسمعه المتكلم من نفسه لو كان يعني سمعه صحيح، أما إذا كان سمعه في خلل فلا يرفع يؤذي الناس لا يشوش على الناس، لكن يتأكد أنه يتلفظ بالقراءة. نعم جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام يكرر السور في الصلاة فهل لي الصلاة في مسجد آخر في نفس الحي أحيانا لأنني أحب تدبر ما يقوله الإمام من القرآن؟ لا حرج في تكرار السور أو لا حرج يكرر في الحمد لله في بعض الصلوات السور، يقرأ مثلا في المغرب سورة ويعيدها في العشاء أو يعيدها في الفجر، لا حرج في ذلك الحمد لله. وأنت مخير صليت في المسجد أو في هذا المسجد، انظر ما هو أصلح لقلبك وما هو أنفع لك أفعل، إلا إذا كان ذهابك عن هذا المسجد اللي حولك قد يسبب تهمتك وأنك لا تحضر الجماعة فينبغي لك لا تذهب حماية لعرضك وظن سوء بك، صل مع الناس اللي حولك حتى يعرفوا أنك تصلي في الجماعة وحتى تصون عرضك عن هتك الناس له وتهمتك وعن تهمتك بالسوء. أما إذا كان لا ترتب على صلاة المسجد الآخر محذور وأنت ترى أن صلاتك مع الإمام الثاني أنفع لك وأبشع لقلبك فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. من الدكتور باء ألف ميم بالحرس الوطني رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد هذه التي يقول

أما لو كانت الأم معدومة بأن كانت ماتت قبل ولدها وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد فإنها تقسم من ثمانية سهام متساوية للزوجة الثمن واحد والزوجة لها الثمن سهم من ثمانية والباقي سبعة للأولاد إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا فسبع لهم أما إن كان الأولاد إناث محض ثلاث بنات فإن المساء تقسم من 24 سمعنا أم للزوجة الثمن ثلاثة والبنات لهن الثلثان 16 يبقى خمسة للإخوة عصبا لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر والأولى هنا هو الإخوة هو أقرب يعطون الخمسة الباقية من 24 فضل الزوجة الثمن ثلاثة والبنات الثلثان 16 يبقى خمسة للإخوة بينهم كانوا ذكور بينهم على السواء وإن كان ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى في آخر سورة النساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين سواء إخوة الأب أو إخوة الأشقة يعني كلهم ما إخوة الأب كلهم أو إخوة الأشقة كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان بعضهم أشقة وبعضهم لأب فالأصل للأشقة والإخوة لهم محجوبون بهن ساقطون فلو كان مثل خمسة إخوة واحد شقيق والبقية لأب فالباقي أخوه الشقيق والإخوة لهم يسقطون لأنه أقوى منه أكثر قرابة هذا تفصيله نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحيم أحمد من أبو ظبي يسأل فيها سؤال فيقول قام شاب بخطبة شابة من أهلها وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم لتكون ارتباطا بينهما وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى إحدى الدول العربية للعمل به يقول قام شاب بخطبة شابة من أهلها وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم لتكون ارتباطا بينهما وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى أحد الدول العربية للعمل بها فهل يجوز لهذا الشاب أن يراسلها وتراسله من أجل أن يتفهم كل منهم الآخر ومن أجل تقريب نظرية كل منهم للآخر جزاكم الله خيرا قراءة الفاتحة ما لها أصل للترتيب بينهما لا ما ليس لهذا أصل الخطبة وحدها ما تكفي وقراءة الفاتحة لا وجه لها في هذا المقام وإنما تقرأ الفاتحة والحمد عند الخطبة عند العقد إذا أراد العقد يقرأ السنة مو الفاتحة يقرأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه كما كان يفعل في الحاجة في الحاجة مو بيقرأ الفاتحة يقرأ إن الحمد لله إلى آخره كما جاء في السنة من حديث مسعود في خطبة الحاجة أما هذه من خرافات العامة ومعمال العامة يقرأ الفاتحة للربط بينهم هذا ما لها أصل كلام ما لها أصل إنما الخطبة لا بأس بها وكل منهم بالخيار الخطبة ما تلزمهم من شاء ترك هون من شاء هون يتهونه ويهونون كل من شاء منهم التهوينه لا يهون لا بأس إنما العمدة هي العقد أما المراسلة بعد الخطبة يكون يراسلها يسألها عن حالها وعن دروسها وعن كذا عن شيء ينفع أو تراسله لسأل عن شيء مهمات مراسلة ما فيها خطر ما فيها شر ولا تدعو إلى خلوة ولا تدعو إلى فساد ولا زنا هذا لا بأس أما إذا كانت مراسلة قد يخشى منها الشر فلا ينبغي أن يراسلها ولا ينبغي أن تراسله وينبغي سد الباب حتى لا يتهموا بالشر لكن إذا كانت مراسلة واضحة يعرفها أهلهما ليس فيها شبهة ولا توقع في شبهة إنما هي لحاجتهما للتفاهم في بعض المسائل فلا بأس بذلك جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو ذلك اللهم أمين مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.